السلام. كل الأمور تسير إلى الله، الله يفتح عليك. صلى على الحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الضحى والليل Thank you. عليك يا شيخ احمد. بسم الله الكلام. بسم الله الرحمن Thank you. عليك يا حبيبي. خلق الإنسان من قلب وربك الأكرم الذي Yeah.